الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط 55 من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، مسجلا على شريط من فئة 90 دقيقة باستديوهات الأمانة العامة للتربية الخاصة بوزارة المعارف. نواصل القراءة في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوثة ولا سكنى. وفي صحيح مسلم عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وفي صحيحه عن أبي بكر بن أبي الجهم العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: طلقها زوجها 3، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، فتزوجته فارتبطت. وفي صحيحه أيضا عنها قالت: أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، فأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير، فقلت: أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال: لا. فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كم طلقتي؟ قلت: 3. قال: صدق، ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر، تضعين ثوبك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني. وروى النسائي في سننه هذا الحديث بطرقه وألفاظه، وفي بعضها بإسناد صحيح لا مطعن فيه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. ورواه الدارقطني وقال: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال: إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة. وروى النسائي أيضا هذا اللفظ وإسنادهما صحيح. ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، إلى قوله: قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريح بأن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم، وأمر أزواجهن أن لا يخرجن، فدل على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق، فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات أحكاما متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. أحدها أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن، والثاني أنهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن، والثالث أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل، وترك الإمساك فيسرحوهن بإحسان، والرابع إشهاد ذوي عدل، وهو إشهاد على الرجعة إما وجوبا وإما استحبابا. وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك، وأنه في الرجعيات خاصة بقوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والأمر الذي يرجى إحداثه هاهنا هو المراجعة، هكذا قال السلف ومن بعدهم. قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن داود الأودي عن الشعبي: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قال: لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة. وقال الضحاك: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قال: لعله أن يراجعها في العدة. وقال عطاء وقتاده والحسن: وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس: أي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فهذا يدل على أن الطلاق المذكور هو الرجعي الذي ثبتت فيه هذه الأحكام، وأن حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين اقتضته لعل الزوج أن يندم ويزول الشر الذي نزغه الشيطان بينهما، فتتبعها نفسه فيراجعها، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما تتبع رجل نفسه امرأة يطلقها أبدا. ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات، فقال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالضمائر كلها يتحد مفسرها، وأحكامها كلها متلازمة. وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، مشتقا من كتاب الله عز وجل ومفسرا له وبيانا لمراد المتكلم به منه. فقد تبين اتحاد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل، والميزان العادل معهما أيضا لا يخالفهما. فإن النفقة إنما تكون للزوجة، فإذا بانت منه صارت أجنبية حكمها حكم سائر الأجنبيات، ولم يبق إلا مجرد اعتدادها منه، وذلك لا يوجب لها نفقة كالموطوءة بشبهة أو زنا. ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع، وهذا لا يمكن استمتاعه بها بعد بينونتها. ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتها لوجبت للمتوفى عنها من ماله، ولا فرق بينهما البتة، فإن كل واحد منهما قد بانت عنه وهي معتدة منه قد تعذر منهما الاستمتاع. ولأنها لو وجبت لها السكنى لوجبت لها النفقة كما يقوله من يوجبها. فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة فالنص والقياس يدفعه، وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه وجابر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة. وكانت فاطمة تناظر عليه، وبه يقول أحمد بن حنبل وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأصحابه وداود بن علي وأصحابه وسائر أهل الحديث. وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن أحمد: أحدها هذا، والثاني أن لها النفقة والسكنى، وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود وفقهاء الكوفة، والثالث أن لها السكنى دون النفقة، وهذا مذهب أهل المدينة، وبه يقول مالك والشافعي. ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديما وحديثا. فأولها طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فروى مسلم في صحيحه عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا: فهذا عمر يخبر أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها النفقة والسكنى، ولا ريب أن هذا مرفوع، فإن الصحابي إذا قال من السنة كذا كان مرفوعا، فكيف إذا قال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت رواية عمر رضي الله عنه ورواية فاطمة، فرواية عمر رضي الله عنه أولى لا سيما ومعها ظاهر القرآن كما سنذكر. وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر بن الخطاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة. ذكر طعن عائشة رضي الله عنها في خبر فاطمة بنت قيس. في الصحيحين من حديث هشام ابن عروة عن أبيه قال تزوج يحيى بن سعيد ابن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر هذا الحديث. وقال البخاري فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. ومعنى كلامه إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانها فيكفيك ما بين يحيى بن سعيد وبين امرأته من الشر. وفي الصحيحين عن عروة أنه قال لعائشة رضي الله عنها ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت. فقلت ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. وفي حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها يعني في قولها لا سكنى لها ولا نفقة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لفاطمة ألا نتق الله تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. وفي صحيحه أيضا عنها قالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن هشام أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس تعني انتقال المطلقة ثلاثة. وذكر القاضي إسماعيل حدثنا نصر بن علي حدثني أبي عن هارون عن محمد بن إسحاق قال أحسبه عن محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها قالت لفاطمة بنت قيس إنما أخرجك هذا اللسان. ذكر طعن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه على حديث فاطمة. روى عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني الليث بن سعد حدثني جعفر عن ابن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك يعني انتقالها في عدتها رماها بما في يده. ذكر طعن مروان على حديث فاطمة. روى مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حديث فاطمة هذا أنه حدث به مروان فقال مروان لم نسمع هذا إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. ذكر طعن سعيد بن المسيب. روى أبو داود في سننه من حديث ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها. فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت امرأة لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. ذكر طعن سليمان ابن يسار. روى أبو داود في سننه أيضا قال في خروج فاطمة إنما كان من سوء الخلق. ذكر طعن الأسود بن يزيد. تقدم حديث مسلم أن الشعبي حدث بحديث فاطمة فأخذ الأسود كفا من حصباء فحصبه به وقال ويلك تحدث بمثل هذا. وقال النسائي: ويلك لما تفتي بمثل هذا؟ قال عمر لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة. ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، فذكر حديث فاطمة ثم قال: فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل. قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر في إيجاب النفقة والسكنى. فروى حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سفيان أنه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس، فقال له إبراهيم: إن عمر أخبر بقولها، فقال: لسنا بتارك آية من كتاب الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها أوهمت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لها السكنى والنفقة. ذكره أبو محمد في المحلى، فهذا نص صريح يجب تقديمه على حديث فاطمة لجلالة رواته وترك إنكار الصحابة عليه وموافقته لكتاب الله. ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها، وحاصلها أربعة: أحدها أن روايته أن راويتها امرأة لم تأتي بشاهدين يتابعانها على حديثها. الثاني أن روايتها تضمنت مخالفة القرآن. الثالث أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكنى، بل لأذاها أهل زوجها بلسانها. الرابع معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته، هذا مع أن في بعضها من الانقطاع، وفي بعضها من الضعف، وفي بعضها من البطلان، ما سنبينه ما سننبه عليه، وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك. فأما المطعن الأول وهو كون الراوي امرأة فمطعن باطل بلا شك، والعلماء قاطبة على خلافه، والمحتج بهذا من أتباع الأئمة أول مبطل له ومخالف له، فإنهم لا يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل. هذا وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة، وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيدي الناس، لا تشاء أن ترى فيها سنة تفردت بها امرأة منهن إلا رأيتها. فما ذنب فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين؟ وقد أخذ الناس بحديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد في اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجها، وليست فاطمة بدونها علما وجلالة وثقة وأمانة، بل هي أفقه منها بلا شك، فإن فريعة لا تعرف إلا في هذا الخبر. وأما شهرة فاطمة ودعاؤها من نازعها من الصحابة إلى كتاب الله ومناظرتها على ذلك فأمر مشهور، وكانت أسعد بهذه المناظرة ممن خالفها كما مضى تقريره. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في الشيء، فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيأخذون به ويرجعون إليه ويتركون ما عندهم له. وإنما فضلنا على فاطمة بنت قيس بكونهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي من المهاجرات الأول، وقد رضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه أسامة بن زيد، وكان الذي خطبها له. وإذا شئت أن تعرف مقدار حفظها وعلمها فاعرفه من حديث الدجال الطويل الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فوعته فاطمة وحفظته وأدته كما سمعته، ولم ينكره عليها أحد مع طوله وغرابته، فكيف بقصة جرت لها وهي سببها وخاصمت فيها وحكم فيها بكلمتين وهي: لا نفقة ولا سكنى. والعادة توجب حفظ مثل هذا وذكره، واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليها. فهذا عمر قد نسي تيمم الجنب، وذكره عمار بن ياسر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بالتيمم من الجنابة، فلم يذكره عمر رضي الله عنه، وأقام على أن الجنب لا يصلي حتى يجد الماء، ونسي قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، حتى ذكرته به امرأة فرجع إلى قولها، ونسي قوله: إنك ميت وإنهم ميتون، حتى ذكر به. فإن كان جواز النسيان على الراوي يوجب سقوط روايته، سقطت رواية عمر التي عارضتم بها خبر فاطمة، وإن كان لا يوجب سقوط روايته بطلت المعارضة بذلك، فهي باطلة على التقديرين، ولو ردت السنن بمثل هذا لم يبق بأيدي الأمة منها إلا اليسير. ثم كيف يعارض خبر فاطمة ويطعن فيه بمثل هذا من يرى قبول خبر الواحد العدل، ولا يشترط للرواية نصابا، وعمر رضي الله عنه أصابه في مثل هذا ما أصابه في رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد، ورد خبر المغيرة بن شعبة في إملاص المرأة حتى شهد له محمد بن مسلمة، وهذا كان تثبيتا منه رضي الله عنه حتى لا يركب الناس الصعب والذلول في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد قبل خبر الضحاك ابن سفيان الكلابي وحده وهو أعرابي، وقبل لعائشة رضي الله عنها عدة أخبار تفردت بها وبالجملة، فلا يقول أحد إنه لا يقبل قول الراوي الثقة العدل حتى يشهد له شاهدان، لا سيما إن كان من الصحابة. فصل. وأما المطعن الثاني وهو أن روايتها مخالفة للقرآن، فنجيب بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فنقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم لكانت مخالفة لعمومه، فتكون تخصيصا للعام، فحكمها حكم تخصيص قوله: يوصيكم الله في أولادكم بالكافر والرقيق والقاتل، وتخصيص قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ونظائره. فإن القرآن لم يخص البائن بأنها لا تخرج ولا تخرج، وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجها، بل إما أن يعمها ويعم الرجعية، وإما أن يخص الرجعية. فإن عم النوعين فالحديث مخصص لعمومه، وإن خص الرجعيات وهو الصواب للسياق الذي من تدبره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه قد أشرنا إليها، فالحديث ليس مخالفا لكتاب الله بل موافق له، ولو ذكر أمير المؤمنين رضي الله عنه بذلك لكان أول راجع إليه، فإن الرجل كما يذهل عن النص يذهل عن دلالته وسياقه وما يقترن به مما يتبين المراد منه، وكثيرا ما يذهل عن دخول الواقعة المعينة تحت النص العام واندراجه تحتها، فهذا كثير جدا، والتفطن له من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده. ولقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من ذلك بالمنزلة التي لا تجهل ولا تستغرقها عبارة، غير أن النسيان والذهول عرضة للإنسان، وإنما الفاضل العالم من إذا ذكر ذكر ورجع. فحديث فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرج عن واحد منها: إما أن يكون تخصيصا لعامه، الثاني أن يكون بيانا لما لم يتناوله بل سكت عنه، الثالث أن يكون بيانا لما أريد به وموافقا لما أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه، وهذا هو الصواب، فهو إذن موافق له لا مخالف، وهكذا ينبغي قطعا. ومعاذ الله أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا من قول عمر رضي الله عنه، وجعل يتبسم ويقول: أين في كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثة؟ وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة، وقالت: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وقد تقدم أن قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيات. فصل. وأما المطعن الثالث وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانها فما أبرده من تأويل وأسمجه، فإن المرأة من خيار الصحابة رضي الله عنهم وفضلائهم ومن المهاجرات الأول، وممن لا يحملها رقة الدين وقلة التقوى على فحش يوجب إخراجها من دارها وأن يمنع حقها الذي جعله الله لها ونهى عن إضاعته. فيا عجبا كيف لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفحش ويقول لها اتق الله وكفي لسانك عن أذى أهل زوجك واستقري في مسكنك، وكيف يعدل عن هذا إلى قوله لا نفقة لك ولا سكنى إلى قوله إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة. فيا عجبا كيف يترك هذا المانع الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم البته ولا أشار إليه ولا نبه عليه، هذا من المحال البين. ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها الله من ذلك لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت وأطاعت كفي لسانك حتى تنقضي عدتك، وكان من دونها يسمع ويطيع لئلا تخرج من سكنه. فصل. وأما المطعن الرابع وهو معارضة روايتها برواية عمر رضي الله عنه، فهذه المعارضة تورد من وجهين، أحدهما قوله لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا وأن هذا من حكم المرفوع، الثاني قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة. ونحن نقول قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح عنه أبدا. قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر، وقال أبو الحسن الدارقطني بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعا، ومن له إلمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد شهادة الله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للمطلقة ثلاثة السكنى والنفقة، وعمر كان أتقى لله وأحرص على تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه السنة عنده، ثم لا يرويها أصلا ولا يبينها ولا يبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة، فنحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذب على عمر رضي الله عنه وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة بالكذب البحت. فلو يكون هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لخرست فاطمة وذووها ولم ينبسوا بكلمة، ولا دعت فاطمة إلى المناظرة، ولا احتاج إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانها، ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث والمصنفين في السنن والأحكام المنتصرين للسنن فقط لا لمذهب ولا لرجل، هذا قبل أن نصل به إلى إبراهيم. ولو قدر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لانقطع نخاعه، فإن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين، فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم عن عمر رضي الله عنه وحسننا به الظن كان قد روى له قول عمر رضي الله عنه بالمعنى، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة، حتى قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. فقد يكون الرجل صالحا ويكون مغفلا، ليس تحمل الحديث وحفظه وروايته من شأنه، وبالله التوفيق. وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مهران وسعيد بن المسيب فذكر له ميمون خبر فاطمة، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس. فقال له ميمون: لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتنت الناس، وإن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، مع أنها أحرم الناس عليه، ليس لها عليه رجعة ولا بينهما ميراث. انتهى. ولا يعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس هذا، وأخذ به في بعض الأحكام كمالك والشافعي وجمهور الأئمة، وجمهور الأمة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلا. والشافعي نفسه احتج به على جواز جمع ثلاث، لأن في بعض ألفاظه فطلقني ثلاثا، وقد بينا أنه إنما طلقها آخر ثلاث كما أخبرت به عن نفسها. واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال، واحتج به الآئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول، واحتجوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوجه أو يعامله أو يسافر معه، وأن ذلك ليس بغيبة. واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير القرشي، واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخر، وأنه لا يشترط حضوره ومواجهته به. واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن. وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة روايتها وصدق حديثها، فاستنبطتها الأمة منها وعملت بها، فما بال روايتها ترد في حكم واحد من أحكام هذا الحديث وتقبل فيما عداه، فإن كانت حفظته قبلت في جميعه، وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه، وبالله التوفيق. فإن قيل بقي عليكم شيء واحد، وهو أن قوله سبحانه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، إنما هو في البوائن لا في الرجعيات، بدليل قوله عقيبه: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهذا في البائن، إذ لو كانت رجعية لما قيد النفقة عليها بالحمل، ولكان عديم التأثير، فإنها تستحقها حائلا كانت أو حاملا. والظاهر أن الضمير في أسكنوهن هو، والضمير في قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن واحد. فالجواب أن مورد هذا السؤال إما أن يكون من الموجبين النفقة والسكنى، أو ممن يوجب السكنى دون النفقة. فإن كان الأول فالآية على زعمه حجة عليه، لأنه سبحانه شرط في إيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، فدل على أن البائن الحائل لا نفقة لها. فإن قيل فهذه دلالة على المفهوم ولا يقول بها، قيل ليس ذلك من دلالة المفهوم، بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه، فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطا، وإن كان ممن يوجب السكنى وحدها فيقال له ليس في الآية ضمير واحد يخص البائن، بل ضمائرها نوعان: نوع يخص الرجعية قطعا كقوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، ونوع يحتمل أن يكون للبائن وأن يكون للرجعية وأن يكون لهما، وهو قوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فحمله على الرجعية هو المتعين لتتحد الضمائر ومفسرها، فلو حمل على غيرها لزم اختلاف الضمائر ومفسرها، وهو خلاف الأصل، والحمل على الأصل أولى. فإن قيل فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملة؟ قيل ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل، بل الرجعية نوعان قد بين الله حكمهما في كتابه: حائل فلها النفقة بعقد الزوجية إذ حكمها حكم الأزواج، أو حامل فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملها،

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة، فقالوا لا مال له، فقال ولو وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل. قال ابن المديني: قوله ولو أي ولو لم يكن له مال. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو عن سعيد بن المسيب قال: جاء ولي يتيم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أنفق عليه، ثم قال: لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم. وحكم بمثل ذلك أيضا زيد بن ثابت. قال ابن أبي شيبة: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا كان أم وعم فعلى الأم بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه. ولا يعرف لعمر وزيد مخالف من الصحابة البتة. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: وعلى الوارث مثل ذلك؟ قال: على ورثة اليتيم أن ينفق عليه كما يرثونه. قلت له: أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيدعه يموت؟ وقال الحسن: وعلى الوارث مثل ذلك. قال: على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتى يستغني. وبهذا فسر الآية جمهور السلف منهم قتادة ومجاهد والضحاك وزيد بن أسلم وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن عتبة بن مسعود وإبراهيم النخعي والشعبي وأصحاب بن مسعود ومن بعدهم سفيان الثوري وعبد الرزاق وأبو حنيفة وأصحابه ومن بعدهم أحمد وإسحاق وداود وأصحابهم. وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال، أحدها أنه لا يجبر أحد على نفقة أحد من أقاربه، وإنما ذلك بر وصلة، وهذا مذهب يعزى إلى الشعبي. قال عبد بن حميد الكشي: حدثنا قبيصة عن سفيان الثوري عن أشعث عن الشعبي قال: ما رأيت أحدا أجبر أحدا على أحد، يعني على نفقته. وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظر، والشعبي أفقه من هذا، والظاهر أنه أراد أن الناس كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغني أن يجبره الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج، فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره. المذهب الثاني أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى وأمه التي ولدته خاصة، فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا فقيرين. فأما نفقة الأولاد فالرجل يجبر على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقط، وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تزوج، ولا يجبر على نفقة ابن ابنه ولا بنت ابنه وإن سفلا، ولا تجبر الأم على نفقة ابنها وابنتها ولو كان في غاية الحاجة والأم في غاية الغنى، ولا تجب على أحد النفقة على ابن ولا جد ولا أخ ولا أخت ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أحد من الأقارب البتة سوى ما ذكرنا. وتجب النفقة مع اتحاد الدين واختلافه حيث وجبت، وهذا مذهب مالك وهو أضيق المذاهب في النفقات. المذهب الثالث أنه تجب نفقة عمودي النسب خاصة دون من عداهم مع اتفاق الدين ويسار المنفق وقدرته وحاجة المنفق عليه وعجزه عن الكسب بصغر أو جنون أو زمانة، إن كان من العمود الأسفل، وإن كان من العمود الأعلى فهل يشترط عجزهم عن الكسب على قولين، ومنهم من طرد القولين أيضا في العمود الأسفل، فإذا بلغ الولد صحيحا سقطت نفقته ذكرا كان أو أنثى، وهذا مذهب الشافعي وهو أوسع من مذهب مالك. المذهب الرابع أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحمه، فإن كان من الأولاد وأولادهم أو الآباء والأجداد وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلافه، وإن كان من غيرهم لم تجب إلا مع اتحاد الدين، فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر ثم